إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واستغفروه ثم توبوا إليه، واعلموا أن ملجأكم عند الشدائد ومفزعكم عند الكربات هو الله عز وجل، فإن الله تعالى يقول في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ويقول الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أيها المسلمون، إن الرجوع إلى الله تعالى عند الشدائد ملجأ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ألم تقرأوا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفيهم الصديق والشهيد والصالح، يقول الله عنهم: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. أيها المسلمون، في ليلة الخميس الماضية الموافق للثلاثين من جماد الآخرة أو لليوم الأول من رجب الحرام هذا العام، عام أحد عشر وأربعمائة وألف، حدث اشتعال نار الحرب في منطقتنا، وإن ذلك لأمر يؤسف له، إنه لأمر محزن، إنه لأمر لا يعلم مدى عاقبته إلا الذي قدره، وإن الواجب علينا إزاء ذلك أن نلاحظ أمورا هامة. الأمر الأول أن نعلم علم اليقين أن ما حدث فهو بعلم الله وتقديره، هو أمر معلوم عند الله مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، مقدر بأجله ومكانه وحجمه، مقدر بأجله ومكانه وحجمه، كما قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال الله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء عند الله تعالى بأجل مسمى، أي بأجل معين، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. وإذا آمنا هذا الإيمان فسوف نرضى به باعتباره قدرا من عند الله الذي هو خالقنا وربنا وإلهنا يفعل فينا ما يشاء عز وجل، فعلينا أن نرضى بذلك قدرا، وعلينا أن نفعل الأسباب الشرعية التي يرفعه الله بها عنا. أيها المسلمون، إن الأمر الثاني أن نعلم أن الله لم يقدر ذلك إلا لحكمة بالغة قد تكون معلومة لنا وقد تكون مجهولة لنا أبدا وقد تكون مجهولة لنا إلى أمد معين حتى تتبين نتائجها. إن علومنا قاصرة لا تحيط بشيء من قدر الله عز وجل ولا من أحكامه الشرعية إلا شيئا قليلا، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن العلم الشرعي كامل، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما كان من العلوم الشرعية فإنه لا يخفى على الأمة جميعا، وإن كان قد يخفى على بعضها. أما الأمور الكونية القدرية فإننا لم نؤت منها إلا القليل. استمعوا إلى الآية التي تلوتها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فإنها كانت في سياق قوله تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي بين جنبينا، الروح التي بها حياتنا، لا نعلمها إلا ما أعلمنا الله تعالى من صفتها، وهذا يدل على نقص علومنا. إذن فإننا لا ندري عن الحكمة البالغة التي قدر الله فيها ما قدر في هذا الأسبوع، وقد تكون حكمة هذا الحادث لا تظهر إلا بعد مدة أو قريبة أو بعيدة، ولكننا نؤمن حق الإيمان أن الله لم يقدر ذلك إلا لحكمة بالغة. أيها المسلمون، إننا إذا نظرنا إلى واقعنا اليوم وجدنا أن كثيرا من المسلمين أضاع كثيرا من أمور دينه، إن لم يكن أضاع دينه كله. إن من المسلمين اليوم من أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، إن من المسلمين اليوم من يستهزئون بالإسلام أو بمن تمسك بالإسلام، إن من المسلمين اليوم من لا يقوم بحقوق والديه وأقاربه، من لا يقوم بحقوق زوجاته وأولاده، من لا يقوم بحقوق جيرانه وضيوفه، من لا يقوم بالحقوق التي أوجبها الله عليه. إن من المسلمين اليوم من يعامل الناس بالكذب، من يعامل الناس بالغش، من يعامل الناس بالمكر والخداع في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والارتهان وغير ذلك من المعاملات. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أيها المسلمون، إن المصائب التي تصيب البشر إنما هي من جراء ذنوبهم، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وكما قال عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أيها المسلمون، إن من أبلغ الحكم وأهمها في هذه المصيبة وفي غيرها من المصائب أن يتذكر الناس وأن يتعظوا وأن يفكروا في أمرهم وأن يرجعوا إلى ربهم في رفع هذه المصيبة بالدعاء والتضرع، وأن يرجعوا إلى ربهم في رفع هذه المصيبة بالإقلاع عن أسبابها، فيقوموا بطاعة الله امتثالا في أمره واجتنابا في نهيه. أيها المسلمون، إن من حكم المصائب أن من أصيب بها عرف بها قدر نعمة الله عليه بالعافية، فإن الإنسان إذا كان منغمسا في النعمة، منغمسا في الأمن، منغمسا في كثرة الرزق، منغمسا في الرخاء، لا يعرف قدر ذلك إلا إذا فقدها، لأنه إذا كان منغمسا في النعمة أصبحت النعمة وكأنها أمر طبيعي لا يتغير. فالصحيح لا يعرف قدر نعمة الصحة حتى يصاب بمرض، والغني لا يعرف قدر نعمة الغنى حتى يصاب بحاجة، والآمن لا يعرف قدر نعمة الأمن حتى يصيبه الخوف، والمطمئن لا يعرف قدر نعمة الطمأنينة حتى يحدث له القلق. أيها المسلمون، إن من الواجب علينا إزاء ما حدث من اشتعال الحرب، من اشتعال نار الحرب في منطقتنا، إن من الواجب علينا أولا أن نثبت ونعلق قلوبنا بالله عز وجل، ونكثر من ذكره ودعائه، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أيها المسلمون، إن علينا أن نثبت، علينا أن لا يدخلنا الهلع والروع والرعب، علينا أن نعتمد على الله، علينا أن نعلق قلوبنا بالله عز وجل، علينا أن نكون واثقين بوعده الذي لا يخلف، فإن الله قال في كتابه: إنه لا يفلح الظالمون. فنحن متى آمنا بهذه القضية، بهذه الكلية، بهذا الوعد من الله عز وجل، فإننا نثق بأن أي ظالم أيا كان نوع ظلمه لن يكون مفلحا، بل ستكون عليه الخيبة والندامة والخذلان والخسران. أيها المسلمون، إن علينا ثانيا أن نكون صفا واحدا إزاء هذه الفتنة، فلا تتفرق كلمتنا، ولا تتشتت أفكارنا، ولا تلتبس الأمور علينا، ولا تختلف القلوب فيما بيننا، لأننا جميعا إن شاء الله تعالى نسعى لما فيه قوام ديننا ودنيانا. إننا جميعا بحول الله وقوته نسعى لما فيه قوام ديننا ودنيانا، نسعى إن شاء الله لتكون كلمة الله هي العليا، نسعى إن شاء الله لدرء كل شر يهدد الإسلام وأهله. إننا أيها الإخوة في هذه الجزيرة حملنا راية الإسلام ونور الهداية للبشرية كافة، فانبثق الإسلام في مكة وانتشر من المدينة شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، حتى ضرب الإسلام أطنابه في مشارق الأرض ومغاربها. أيها المسلمون، إن علينا ثالثا أن ندخل الأمل في نفوسنا مهما كانت الأحوال، فقد كان نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في أحلك الأحوال وأشدها يدخل السرور على أصحابه ويقول لهم: أبشروا وأملوا ما يسركم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه حين اعترضت الصحابة صخرة عظيمة حين حفر الخندق على المدينة، وعجز الصحابة عن هذه الصخرة، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقام صلى الله عليه وسلم وأخذ المعول فضربها ضربة صدعها، وبرقت منها بارقة أضاءت لها مدائن كسرى في العراق. وأخبره جبريل أن أمته ظاهرة عليها، ثم ضربها الثانية فصدعها وبرقت منها بارقة أضاءت لها قصور الروم في الشام. وأخبره جبريل أن أمته ظاهرة عليها، ثم ضربها الثالثة فصدعها وبرقت منها بارقة أضاءت لها قصور صنعاء في اليمن. وأخبره جبريل أن أمته ظاهرة عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبشروا. فاستبشر المسلمون بذلك وقالوا موعود صادق، وقد تحقق هذا ولله الحمد. ففتحت هذه البلاد وانتشر فيها الإسلام وضرب فيها أطنابه، فنسأل الله تعالى أن يثبت المسلمين على إسلامهم. أيها المسلمون، هكذا حال قائدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، في الشدائد يفتح باب الأمل ويبشر المسلمين. فانظروا أيها المسلمون كيف بشر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بأنهم سيظهرون على هذه البلاد وينشرون فيها دين الإسلام، وهم في أحلك الأوقات وأضيقها، كما قال الله تعالى مبينا هذه الحال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. أيها المسلمون، زاغت أبصار المؤمنين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في صحبته يدافعون عن المدينة عاصمة الإسلام في ذلك الوقت. زاغت أبصارهم وفي صحبة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي صحبته وهم أشد الناس ثباتا، وبلغت قلوبهم حناجرهم وهم أعظم الناس شجاعة، ويظنون بالله الظنون البعيدة المتنوعة وهم أقوى الناس يقينا. هل تعلمون أيها الناس أن أحدا أثبت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الجواب لا. وهل تعلمون أن أحدا أشجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وهل تعلمون أن أحدا من الناس أشد يقينا وأقوى يقينا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن الجواب هو لا، فهو نفي في هذه الأسئلة الثلاثة، ومع ذلك حصل لهم ما ذكره الله عنهم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أيها المسلمون، إن النفس البشرية عند الشدائد تفكر وتقدر وتذهب في تقديرها وتفكيرها إلى آفاق بعيدة قد يحققها الواقع وقد لا يحققها، قد تكون أوهاما وظنونا. ولكن مع ذلك يجب علينا أن نفعل الأسباب المادية التي نستطيعها، وأن نفعل الأسباب الشرعية التي نستطيعها. علينا أن نكثر من دعاء الله والتضرع إليه وإحسان الظن به، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، انصرنا على من أراد بنا شرا. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، انصرنا على من أراد بنا شرا. اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، سريع الحساب، انصرنا على من أراد بنا شرا. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أنت مفزعنا وملجأنا وملاذنا، اللهم كن معنا على أعدائنا. اللهم انصر جندنا، اللهم انصر جندنا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم اجعلهم من جنودك الذين يقاتلون ابتغاء مرضاتك. اللهم انصر جندنا وثبت أقدامهم وأنزل عليهم السكينة، اللهم اجعلهم من جنودك الذين يقاتلون ابتغاء مرضاتك. اللهم انصر جندنا وثبت أقدامهم وأنزل عليهم السكينة، اللهم اجعلهم من جنودك الذين يقاتلون ابتغاء مرضاتك يا رب العالمين. اللهم أرنا منهم ما يسرنا، اللهم أرنا منهم ما يسرنا. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره، وشتت شمله وفرق جمعه واهزم جنده ودمر سلاحه وأفسد عتاده وضلل سعيه يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا منان، يا بديع السماوات والأرض. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم لا ترد ذلك بسوء أفعالنا، فإنك أنت أهل المغفرة ونحن أهل الإساءة، ولكن إساءتنا في جانب مغفرتك ليست بشيء. اللهم فاغفر لنا، اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وأنيبوا إليه واستغفروه وتوبوا إليه والجأوا إليه عند الشدائد، فإنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أكثروا أيها المسلمون من دعاء الله أن ينصركم بالحق، وأن ينصر الحق بكم، وأن ينصر جندكم، وأن يثبت أقدامهم، فإنهم والله يحتاجون منا إلى الدعاء، إلى الدعاء المكثف. ولا شك أن انتصارهم انتصار لنا، إنهم أبناؤنا، إنهم إخواننا في دين الله. إن الواجب علينا أن ندعو لهم وأن نسأل الله أن يثبتهم، لأنهم يدافعون عن بلاد الإسلام التي هي بلادهم، فهم قد أتوا بالحسنيين، فلهم علينا حق أن نكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالثبات والصبر، وأن ينزل في قلوبهم السكينة، وأن يجعل عملهم ناجحا، وأن لا يخيب سعيهم، وأن يسدد خطاهم ويصيب مرماهم، إنه جواد كريم. ولقد كثر سؤال الناس عن القنوت في هذه الأيام، والمسألة فيها خلاف بين العلماء، إذا نزل بالمسلمين نازلة عامة، فمن العلماء من قال إن هذا موكول إلى السلطان الأعظم، لا يقنط إلا السلطان الأعظم أو من أذن له في ذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. ومن العلماء من قال إنه يقنط كل إمام في مسجد، ومن العلماء من قال إنه يقنط كل مصل ولو كان منفردا في بيته، وهذا الأخير هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل هو وغيره ممن ذهب هذا المذهب إلى واستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إن القنوت ذكر ودعاء مشروع في الصلاة إذا وجد سببه، فإذا وجد سببه كان مشروعا للأمة، كما أنه مشروع للنبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك وعلى اختلاف أهل العلم في هذا، فإنه لا ينكر على من دعا وقنت، ولا ينكر على من ترك، لأن مسائل الخلاف التي ليس فيها نص يبين المسألة على وجه فاصل بين المختلفين، يكون كل واحد معذورا إذا بذل جهده ورأى أن ما ذهب إليه هو الحق. ولكن ها هنا مسألتان أحب أن أنبه عليهما. الأولى أن القنوت إذا شرع في النوازل فإنما يشرع في كل صلاة، في الفجر وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب وفي العشاء وفي كل يوم أيضا، وليس خاصا بيوم الاثنين أو بيوم الجمعة. وإذا قنت الإنسان في الصلاة السرية فإن السنة أن يجهر في قنوته من أجل أن يؤمن الناس عليه. أما المسألة الثانية فإن بعض الناس يقنط بالدعاء الذي ورد في الوتر، فإن بعض الناس يقنط عند النوازل بالدعاء الذي ورد في الوتر، ولكن هذا ليس بصحيح، فليس هذا من السنة، وإنما القنوط عند النوازل أن يدعو الإنسان بنفس النازلة التي يريد، التي يسأل الله رفعها أو دفعها. ولهذا لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة لم يذكر عنه أنه دعا بدعاء القنوت، وكذلك لما دعا على الذين عصوا واستكبروا لم ينقل عنه أنه دعا بدعاء القنوت. وعلى هذا فإنك تشرع فورا بما تريد أن تدعو به، ولا حرج أن تقدم الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروع في كل دعاء. وإن تركت ذلك واقتصرت على الحمد الذي قلته عند الرفع من الركوع إن كنت مأموما، أو إذا رفعت إذا كنت إماما أو منفردا، فإن ذلك لا بأس به. المهم أن لا نجعل هذا القنوت بدعاء القنوت في الوتر، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الناس من يقنط للاستسقاء وطلب المطر، وهذا أيضا خطأ، فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت للاستسقاء، وإنما كان صلى الله عليه وسلم عند الاستسقاء يدعو في خطبة الجمعة أو يصلي صلاة خاصة كما يصلي في العيد. أيها الإخوة، إنني أوجه إلى الإخوة الأئمة أن يفقهوا في دين الله، لأن الإمام يقتدى به ويظن أن ما فعله حق وقد يكون غير صواب. لذلك يجب على الأئمة أن يعتنوا بفقه الشريعة التي يريدون أن يفعلوها في صلاتهم، حتى لا يكونوا قد شرعوا في دين الله ما لم يعلموا أنه من دين الله. أيها الإخوة، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم من كان من ولاة أمورهم غير مستقيم على شرعك ولا ناصح لعبادك، فأبدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح لولاة أمور المسلمين بطانتهم، اللهم أصلح لهم البطانة وأعنهم على تحمل الأمانة، وأعنهم على أدائها على الوجه الذي يرضيك عنهم يا رب العالمين. اللهم أصلح شعوب المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح شعوب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لتكون كلمتك هي العليا في كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم قنا شر أعدائنا، اللهم قنا شر أعدائنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، اللهم اجعلنا إخوة متحابين فيك، متعاونين على البر والتقوى، آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.